كمثلهم عظماء بعد الرسل في الأحقاب رحماء بينهم ولكن في الوغى أسد على الباغي كأسد الغاب جيل فريد صاغ أسمى منهج لحياته من سنة وكتاب أكرم بجيل السابقين وفضلهم أكرم بآل البيت والأصحاب أكرم بآل البيت والأصحاب. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، استكمالا لما سبق من الحديث عن الشخصية العظيمة الفذة، شخصية أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، أقول أبو بكر من السابقين، بل هو سابق السابقين بعد الأنبياء والمرسلين. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم: من أنفق زوجين من شيء من الأشياء في سبيل الله دعي من أبواب الجنة، يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام باب الريان. فقال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه: يا رسول الله، ما على هذا الذي يدعى من تلك الأبواب كلها؟ فقال عليه الصلاة والسلام، أو سأل أبو بكر: فهل يدعى أحد منها؟ يستفسر النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم، وأرجو أن تكون منهم. وهذا جاء على صيغة الدعاء، كأن النبي عليه السلام يقول: أسأل الله أن تكون منهم يا أبا بكر. وقد جمع الله جل وعلا له من خصال الخير في يوم واحد ما لم يجمع لغيره رضي الله عنه وأرضاه. ففي الحديث الصحيح الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: من أصبح اليوم منكم، أو من تبع اليوم منكم جنازة؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا يا رسول الله. قال: فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال: فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. وأبو بكر رضي الله عنه وارضاه فضائله كثيرة، وقد أقر له بالفضل جميع الصحابة وأبناؤهم، بل آل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام الذين يقول المبتدعة حولهم ما يقولون. وهذه بعض النماذج وبعض الأدلة والبراهين على صدق ذلك. روى البخاري في صحيحه أن محمد بن الحنفية، وهو محمد بن الحنفية ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، قال: قلت لأبي: أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أبو بكر. قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر. يقول أبو حنيفة أو محمد بن الحنفية يقول: وخشيت أن يقول عثمان، فقلت: أنت. قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين. هذا كلام علي رضي الله عنه وأرضاه. ويقول جعفر الصادق لسالم ابن أبي حفصة، ولعله ممن تشيع في عصره، وجعفر الصادق هو جعفر ابن محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين، وهم ممن يرى الإمامية والرافضة أنهم أئمة معصومون. يقول رضي الله عنه جعفر الصادق لما سئل لسالم بن أبي حفصة، سأله عن أبي بكر وعمر، يعني ماذا يقول فيهم، فقال: يا سالم، تولهما وأبرأ ممن تبرأ منهما، فإنهما كانا إمامي هدى، أبو بكر وعمر رضي الله عنه. ثم قال جعفر وهو يؤكد الأمر: يا سالم، أيسب الرجل جده؟ أبو بكر جدي. لا نالتني شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة إن لم أتولاهما وأبرأ من عدوهما. وكذلك روى جعفر الصادق الذي سلف محمد بن الحسين بن علي بن أبي طالب يقول جاء رجل إلى أبي يعني إلى علي بن الحسين فقال أخبرني عن أبي بكر قال عن الصديق تسأل قال وتسميه الصديق؟ هذا الرجل استغرب أن يكون رجل من سلالة علي يسمي هذا الصديق. قال وتسميه الصديق؟ قال ثكلتك أمك، قد سماه صديقا منه خير مني رسول الله صلى الله عليه وسلم والمهاجرون والأنصار رضي الله عنهم أجمعين. فمن لم يسمه صديقا فلا صدق الله قوله اذهب فأحب أبا بكر وعمر وتولهما فما كان من أمر ففي ذمتي. هذا كلام رجل من آل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال بكر بن عبد الله رحمه الله وأرضاه ما سبقهم أبو بكر، يعني أبو بكر ما سبق الصحابة ولا سبق غيره من هذه الأمة أو من غيرها بعد الأنبياء والمرسلين، ما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام ولكن بشيء وقر في قلبه. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله حب الصحابة كلهم من مذهب، حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسل، ولكنهم ولكلهم قدر وفضل ساطع، لكنما الصديق منهم أفضل. يموت النبي عليه الصلاة والسلام وتحدث المصيبة والفاجعة في أوساط الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم التي أذهلت عقولهم أجمعين والتي أطارت صوابهم رضي الله عنهم وأرضاهم، ومع يقينهم ومع ثقتهم من بشريته عليه الصلاة والسلام وأنه بشر يحيا ويموت ويمرض ويتعافى وهو كسائر البشر إلا أنه معصوم عليه الصلاة والسلام فيما يبلغه عن الله جل وعلا، مع ثقتهم في ذلك كله إلا أن الفاجعة قد تجاوزت قدراتهم، فما كادوا يستسلمون للخبر ولا يصدقون، وكأنهم رضي الله عنهم وأرضاهم يقولون إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات فكيف الحياة بدونه عليه الصلاة والسلام، وراء من نصلي ومن نستنصح، من يعلمنا، من يربينا، من يرفق بنا، من يأخذ بأيدينا، وهكذا تساؤلات كثيرة كانت تدور في نفوسهم رضي الله عنهم وأرضاهم وهم في هذه اللحظة الحرجة من حياتهم إن لم تكن أحرج اللحظات. كارثة، وأي كارثة، أظلمت لها المدينة وأصاب الحزن والهم كل شيء فيها، ليس الصحابة فقط بل حتى نخيل المدينة وديارها وطرقها كلها أصابها الحزن على فقد محمد عليه الصلاة والسلام. إذا كان جذع النخلة والنبي عليه الصلاة والسلام لا يزال حي وهو بجواره، جذع النخلة حن فراقا للنبي عليه الصلاة والسلام عندما اتخذ منبرا آخر، فلما رقى هذا المنبر حن جذع النخلة حتى سمع كصوت الصبي، فنزل النبي عليه الصلاة والسلام وضمه ومسح عليه حتى هدأ هذا الجذع ورجع النبي عليه الصلاة والسلام مكانه. إذا كان هذا وهو فراق بسيط وفي مجلس متقارب، فكيف بالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وقد تعلقت قلوبهم بنبينا عليه الصلاة والسلام وهم يعلمون أنه فراق لا لقاء بعده إلى يوم القيامة. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه وهو أحد الصحابة الأبرار الذين امتلأت قلوبهم حزنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول ما رأيت يوما قط كان أحسن ولا أضوأ من يوم دخل علينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما رأيت يوما قط كان أقبح ولا أظلم من يوم مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا كان حالهم رضي الله عنهم وأرضاهم حزنا على النبي عليه الصلاة والسلام. يقف عمر ابن الخطاب وهو أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أشد الناس ثباتا، وقف رضي الله عنه وأرضاه حينما دهموا بهذا الخبر، وهو المعروف بعقله ورزانته وحكمته ورباطة جأشه، ومع ذلك خرج عندما ذهل بالخبر يصرخ في الناس ويقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مات ويتوعد من يقول إنه توفي، بل يقول إن والله والله ليرجعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم يزعمون أنه مات. وقد صور أبو سفيان بن الحارث ابن عبد المطلب ابن عمي رسول الله عليه الصلاة والسلام هذا المشهد في مجموعة من أبيات، يقول رضي الله عنه وأرضاه: لقد عظمت مصيبتنا وجلت عشية، قيل قد قبض الرسول، وأضحت أرضنا مما عراها، تكاد بنا جوانبها تميل، فقدنا الوعي والتنزيل، فقدنا الوحي والتنزيل فينا، يروح به ويغدو جبرائيل، وذاك أحق ما سالت عليه نفوس الناس أو كادت تسيل، نبي كان يجل الشك عنا بما يوحى إليه وما يقول، ويهدينا فلا تخشى ضلالا علينا والرسول لنا دليلا أو دليل. إلى أن قال رضي الله عنه وأرضاه: أفاطم، وهو يخاطب الزهراء ابنة رسول الله عليه السلام، أفاطم إن جزعت فذاك عذر، وإن لم تجزعي ذاك السبيل، فقبر أبيك سيد كل قبر، وفيه سيد الناس الرسول عليه الصلاة والسلام. بينما المصيبة تعصف بالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بهذا الحدث، إذ جاء الجبل أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وكان عند أهله في منطقة السنح خارج المدينة، فلما جاءه الخبر أقبل رضي الله عنه وأرضاه على فرسه حتى نزل عند مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يكلم الناس ودخل المسجد، وأقبل على بعد ذلك دخل بيت عائشة رضي الله عنها الذي فيها جسد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وتوجه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو مغطى عليه صلاة الله وسلام بثوب، فكشف أبو بكر عن وجه النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أكب عليه فقبله وبكى، ثم قال وقلبه يتفطر حزنا وأسا على رسول الله صلى الله عليه وسلم: بأبي أنت وأمي، لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها. ثم خرج رضي الله عنه فوجد عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين وهو في ثورته يتكلم مع الناس بلا عقل أو بلا وعي من شدة وقع المصيبة عليه، والناس ملتفون حول عمر رضي الله عنه وأرضاه. فقال النبي، فقال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه وهو في ثباته وفي رباطة جأشه، قال: اجلس يا عمر. ولكن عمر ما كاد يسمع كلام أبي بكر من شدة الحزن، فبقي على ما هو فيه، وبقي ينكر أن النبي عليه الصلاة والسلام مات، ويتوعد من يقول ذلك. فتركه أبو بكر رضي الله عنه على حاله، ثم صعد أمام الناس رضي الله عنه وأرضاه، فالتف الناس حول أبي بكر وتركوا عمر، ثم قال رضي الله عنه وأرضاه: أما بعد، أيها الناس، من كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم قرأ قول الله جل وعلا: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. حينها أدرك الصحابة أن الأمر لا مفر منه، وأن الحدث واقع، وأن رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي تعلقت قلوبهم به قد مات وفارق الحياة الدنيا. يقول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه: والله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، فما أسمعوا، يقول ابن عباس، فما أسمعوا بشرا من الناس إلا يتلوها، أخذ الناس كلهم يرددون هذه الآية قول الله جل وعلا: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. أفاق الناس وبكوا بكاء شديدا، وكانت الآية التي تلاها أبو بكر عبارة عن سلوى وعزاء وتهدئة للناس رضي الله عنهم أرضاهم. يقول عمر المفجوع بأحب الناس إلى قلبه: والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر، والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فعثرت حتى ما تقلني رجلاي، وحتى أهويت إلى الأرض حين سمعته تلاها، وعلمت أن النبي عليه الصلاة والسلام قد مات، وحصل أن كثيرا من الصحابة من جثى على ركبتيه ومن سقط على الأرض ومن أصيب بالذهول يغدو ويروح حينما علموا يقينا بعد وقفة أبي بكر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ودعهم وأنه لا مجال للجلوس ولا للسماع ولا للقرب منه عليه الصلاة والسلام ما دامت هذه الحياة. هذا هو أبو بكر، أشد الناس قربا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأعظمهم صحبة له وأشدهم حبا، بل هو الذي فداه بروحه وفداه بماله وفداه بأهله وضحى بحياته كلها فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أشد الناس وأعمقهم حبا لرسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن لما جاء هذا الفاجعة وهذا المشهد العظيم وهذه التي ممكن أن نسميها كارثة على المسلمين ومصيبة عظمى، كان أبو بكر الذي تربى تربية خاصة على عين وسمع رسول الله عليه الصلاة والسلام هو أثبت الناس حيث التفت الأمة عليه رضي الله عنه وأرضاه. هذا هو أبو بكر الذي كان لثباته في هذه اللحظة الحرجة أعظم أثر على ثبات الأمة بكاملها بعد فقدها لرسولها عليه الصلاة والسلام. وهذه واحدة من أعظم حسنات أبي بكر، وما أكثر حسناته رضي الله عنه وأرضاه، فليست هذه ولا الثانية ولا الثالثة ولا الكثير من حسناته ممكن أن تلم بشخصية هذا الرجل العظيم الذي تربى على منهج رسول الله عليه الصلاة والسلام. بعد ذلك توالت فضائل أبي بكر بعد فقدها لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فالناس حينما أرادوا أن يدفنوا رسول الله عليه الصلاة والسلام تحيروا كيف يدفنونه وأين يدفنونه، إلى أن أشار أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه بما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء يدفنوا حيث ماتوا، فبدأ الناس وأزاحوا جسده عليه الصلاة والسلام وبدأوا يحفرون في مكانهم ويدفنون رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولكن قبل أن يدفنوه كان الأمة لابد أن تلتف حول رجل يحفظها من التفرق ويحفظها من الشتات ويواصل عملية الجهاد التي أقامها النبي عليه الصلاة والسلام وينشر هذا الدين الذي قد امتد في أنحاء الجزيرة العربية في شتى نواحيها، والنبي عليه الصلاة والسلام ينتظر أن يقوم بعده رجال ممن تربوا معه عليه الصلاة والسلام في دار الأرقم وفي مسجده وفي مواضع كثيرة أن ينشروا هذا الدين شرقا وغربا، وأمامهم جبهتان عظيمتان، جبهة الفرس والروم، كان مفتاح الفتح فيها ومفتاح نشر الإسلام على يدي أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، ذلك الرجل النحيل الأسيف الذي من شدة نحافته وضعف وهزال جسمه لا يثبت عليه إزارة، لكنه كان في المقابل أسد من أسود الله في أرضه، إذ أنه رضي الله عنه وأرضاه لما التف الناس حول سقيفة بني ساعدة يريدون أن يضعوا رجلا مؤهلا لقيادة الأمة بعد رسولها عليه الصلاة والسلام كان لابد أن يكون هو أبو بكر. ولعل الحديث عن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه في ولايته للأمة وفي جهاده وفي حروبه للمرتدين وفي رده للأمة حين تفرقت، فإن النبي عليه الصلاة والسلام حين مات لم يبق على الإسلام إلا بعض الناس، أهل مكة، أهل المدينة، بعض من أهل ثقيف، أما بقية قبائل العرب فقد ارتدت عن الإسلام ما بين ردة وما بين منع للزكاة. ووقف أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه حينما بايعه الناس في سقيفة بني ساعدة، ثم بايعوه بعد ذلك في المسجد البيعة العامة، وإذا أمامه أمور متعددة جدا، أمامه الناس والأعراب والقبائل في الجزيرة قد ارتدت عن الإسلام، أمامه جيش أسامة رضي الله عنه وأرضاه الذي قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم وبعثه إلى بلاد الشام، فقام أبو بكر أمام هذا الأمرين وأمام هذه الأمور بكاملها خير قيام، لعل ذلك ما سنذكره بإذن الحي القيوم في الجلسة أو في الدرس القادم الذي أسأل الله أن يوفقنا فيه لصالح القول وأن يستعملنا في مرضاته وأن يجعلنا وإياكم السامعين من عباده الصالحين المصلحين الذين لا خوف عليهم ولا يحزنون، والله أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا محمد. أكرم بجيل السابقين وفضلهم، أكرم بآل البيت والأصحاب، أكرم بآل البيت